الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبعوث. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، وكلاكيت سادس مرة. فريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسرة الهواء، فترة أمل إبراهيم، وكنترول الإذاعة محمد أحمد إسماعيل. حيجنن وحيتوه وحيدوب وحيحير وحيسهر وحيمرر، حيجنن وحيتوه وحيدوب حيحير وحيسهر وحيمرر. قلبي اللي مفيش اخوه قال ايه. النهارده معانا في كلاكيت سادس مره مسلسل من مسلسلات اليوم الواحد بعنوان هلاوس، التاليف مصطفى جمعه والاخراج للزميله فيفيان محمود. ومعانا كمان مسابقه، النهارده مسابقتنا مختلفه الى حد كبير، مسابقه امريكيه 100%. معانا مهمه مستحيله. مهمه مستحيله دي مجموعه افلام او سلسله افلام امريكيه أكشن وإثارة حول عالم التجسس، مبنية على مسلسل بنفس الاسم. كان المسلسل بيتعرض من عام 1966 ل 1973. الأفلام دي إنتاج وبطولة ممثل أمريكي مشهور جدا. عايزين نعرف منكم اسم الممثل وكمان اسم دور العميل السري اللي قام بتجسيده. ده على تليفوناتنا طبعا، احنا في انتظاركم. 012-27-577-346 و010-936-5429، وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. شو اسمك قلي، شو اسمك يا شاغل الناس بحسمك، شو اسمك قلي، شو اسمك يا شاغل الناس بحسمك، كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند راضي، تعبت لك قلبي باسمك. شو اسمك قلي، شو اسمك يا شاغل الناس بحسمك، شو اسمك قلي، شو اسمك يا شاغل الناس بحسمك، كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند راضي، تعبت لك قلبي باسمك. شو اسمك قريب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعلي. ودلوقتي هنسمع كلاكيت أول مرة، الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد هلاوس، مصطفى جمعة وفيفيان محمود، ونبحث مع بعض عن الجاني المجهول. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. ادخلي جاتك الهم. ما تعصبنيش بقى، ما تعصبنيش أكتر ما أنا متعصبة. صحتوني من النوم، مالكم في إيه؟ اسألها يا أخويا، اسألها. في إيه يا أم ماجدة؟ قصرت رقبتي وخليتها قد السمسمة قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ليه وليه؟ واحدة من المعازيم بتقول لها عقبالك يا ماجدة. ما قلتلك بلاش تاخديها معاك الفرح، ما سمعتيش كلامي. انا كان قصدي هويها بدل حبستها في البيت. بس انت عارفة انها بتتخانق مع ربان وشها. ما كانتش كده يا سرور، دي عين وصابتها. عين ايه وكلام فارغ ايه بس؟ ده هي اللي طالعة فيها عشان يعني ما حلوة شوية وفاكرة نفسها اما هنا اما هناك. واحدة غيرها كان زمانها اتجوزت وخلفت كمان. بس وطي صوتك لا تسمع. ما تسمعني وانا بتكلم غلط. ايه ما تقدم لها عرسان وكل واحد تطلع فيه العبر. ومش عاجبها حاجة. هو يعني كان فيهم حد عدل عشان توافق تتجوزه؟ بنتي بقى اللي مطلعاها في دماغها عشان تفضل قاعدة في قربيزنا كده. أنا لا مطلعها ولا منزلها يا سرور، بس الحق يتقال، مفيش عريس تقدم لها لحد دلوقت إلا والهوى لطشه ويا دوبك يحتكم على قوت يومه بالعافية. كل توب وله ديله يا أم مجدة. لو أنت الصادق ده قصر ديل يا سرور. مالك يا مجدة بتترعش في دلية بنتي؟ مش عارفة، زي ان تكون مسكاني حمى، الشر بره وبعيد يا بنتي. تعبانة قوي يا ماما، السخونية بتزيد والرعشة مش عاوزة تروح مني. لا دي حالة ما يتسكتش عليها ابدا، قومي بينا نروح المستوصف اللي جنبنا. حمى وجت لها منين الحمى؟ الحمى بتيجي للناس منين يا سرور؟ مليون في المية، بس واحدة من معازيم الفرح ليلة امبارح واتعادت منها. وهي ماجدة ليلة امبارح كانت طايقة حد يقرب منها ولا يسلم عليها حتى ايد بايد؟ تبقى اكلت حاجة مش تمام وهي اللي جابت لها العايد. اكلت ايه يا سرور؟ ما اللي بتاكل منه بناكل منه انا وانت والعيال. امال جت لها الحمى منين بس؟ جت لها من مطرح ما جت لها، المهم روح هات لها الدواء اللي في الروشتة دي. طب وده لازم؟ ايوه لازم يا سرور، ولو ما معكش فلوس اتصرف. الامر لله. اصبر اصبر شويه اللي بتخبط. نعم. عم سرور موجود؟ لا مش موجود. انت مين؟ مش عارفاني يا ماجده، انا جاركم الاسطى ابراهيم. وعاوز ايه؟ اصل ايه؟ ما تنسى حلمك عليا. امال الكلام اخد وعطى برضو؟ انا لسه قايمه من العيا ومش فايقاله، خلصني. طيب اصل بقى لي مده كبيره ما اكلتش لحمه طازه من اللي ابوكي عودنا عليها. ايه هو ما عادش بيذبح زي الاول؟ لا ما عادش، لان ايده مش طايله والفلوس اللي كانت معاه صرفها. رقبتي سداده، بس هو يؤمر. اهو قاعد على القهوه، روح يا اخويا قول له الكلام ده. امال امك فين؟ الله، هو تحقيق، محدش هنا غير. وتفضل بقى يا اخويا من غير مطرود. براحتك يا بنت الناس. غريبه، كنت ناقصاك انت كمان حاجه تفلق. عريس؟ ايوه عريس يا ماجده، والحسن حظك مريش وبيلعب بالفلوس لعب. لا وايه، حيموت عليكي. هو قال لك كده؟ لا، قال لابوكي لما راح له امبارح قابله في القهوه. بس انا بقى متجوزه. بتقولي ايه؟ مسلسل اليوم الواحد، تاليف مصطفى جمعه، اخراج فيفيان محمود. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية ومعاكم كلاكات سادس مرة، ومعانا مسابقة مهمة مستحيلة، هي سلسلة افلام امريكية اكشن واثارة حول عالم التجسس، مبنية على مسلسل اصلا بنفس الاسم، كان بيعرض من عام 1966 لحد عام 1973. الأفلام دي من إنتاج وبطولة ممثل أمريكي مشهور. عايزين نعرف اسم الممثل واسم دور العميل السري اللي قام بيه هذا الممثل. وبدأ التجاوب معانا من مستمعينا اللي مصحصحين النهاردة من بدري. معانا الجميلة مين؟ ألو؟ أيوة. لو قلت الإثارة والتشويق مش كفاية، لو قلت الغموض والحيرة برضو مش كفاية، فقلت لك السادس مرة هيخطف العقول وهتحتار من الجاني من البداية للنهاية. ايه الجمال ده يا هند بس؟ انا بحبك قوي قوي قوي قوي في الواحد. وانا كمان ربنا يخليكي هند. عارفه اقول لك حاجه؟ انا كان فرحي للشهر الجاي يوم الاحد، اجلته يوم الخميس. اجلتيه يوم الخميس عشان ما تسمعي الحلقه يعني؟ اه والله العظيم. ربنا يسعدك يا رب، الف مبروك. يا رب يخليك ليا. كل اسره البرنامج بتهنيكي، الزميلة فيفيان وزميلة أحلام محمد إسماعيل، كلنا بنهنيك بجد. ربنا يسعد كل أيامك إن شاء الله. والله أنا بحبكم بقلبي قبل ما تبكوا عليا والله كلكم، بحب إن أنتوا وعيلتي الثانية والله. الله يخليكي. هند قولي لي بقى، في الأفلام أو سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، مين البطل؟ أنا أولاً أنا من عشاق أفلام الأكشن والإثارة وكل حاجة، الأجنبي والعربي الحمد لله. هو الممثل اللي انا يعني اكتر واحد بحبه توم كروز. طيب اسم العميل السري اللي كان قايم بالدور؟ والله انا مش واخده بالي منه، بس هعمل سيرش عليه واكيد هتصل مره ثانيه. اكيد، واحنا مستنينك مره ثانيه، وتابعي معانا المسلسل عشان تعرفي مين الجاني. يا رب اسمع يا رب صوت الصداع حنين. والله انا بحبك قوي قوي على الهواء. ربنا يخليك يا رب، واحنا كمان بنحب كل مستمعينا، وانت كمان لك معزه خاصه يا هند. اشكرك. مبروك يا حياه قلبي، مبروك مبروك مبروك. واحنا بنهني المستمعه الجميله هند ثروت اللي هي على طول حريصه انها تسمع فترتنا كلاكيت سادس مره، وهي فعلا من عشاق افلام الاثاره والتشويق والبحث عن جاني مجهول، ودايما بتشاركنا وبتبقى حريصه انها تكون اول مكالمه كل مره. الف مبروك يا هند، ربنا يسعد كل ايامك، وان شاء الله الايام الجايه كلها فرح وسعاده لكل المستمعين. يا سلام الفرح لكل الناس يا رب. ودلوقتي كلاكيت تاني مرة مع الجزء التاني ومسلسل اليوم الواحد، هلاوس مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. عريس؟ ايوه عريس يا ماجدة، والحسن حظك مريش وبيلعب بالفلوس لعب. لا وايه، حيموت عليكي. هو قال لك كده؟ لا، قال لابوكي لما راح له امبارح قابله في القهوه. بس انا بقى متجوزه. بتقولي ايه؟ ايه ما سمعتيش؟ سمعتي الرعد في ودانك. ده انت باين عليكي اتجننتي. انت مش نفسك ومن عينك اتجوز؟ خلاص اديني اتجوز. شش اسكتي، وطي صوتك لابوكي يسمعك، يقوم يمسك في زمارة رقبتك ويقطمها قط. الله، هو الجواز عيب ولا حرام؟ انتي بتتكلمي جد يا مجدة؟ طبعا جد. راوي يا دي النهار اللي مش فايت، وده مين ده اللي انتي اتجوزتيه؟ وامتى؟ وخبيتي علينا ليه؟ ليه يا مجدة ليه؟ واحدة واحدة لو سمحتي. طب فهميني ايه الحكاية بالظبط؟ الحكاية يا ستي ببساطة شديدة جدا، اننا شفنا بعض صدفة، عجبني وعجبته وحبني وحبيته، قال لي تتجوزيني يا مجدة، قلت له اتجوزك يا علي، وتجوزنا على سنة الله ورسوله. امتى؟ من يومين اتنين بس. من يومين ازاي وانت بقالك جمعة ما طلعتيش من باب البيت؟ وبعدين بقى ايه، مش مصدقاني. طب وعلي ده بيشتغل ايه؟ عنده شركة كبيرة قوي. ايه؟ وبيكسب فلوس كتير كتير قوي، وعنده عربيتين، اداني منهم واحدة وبسوقها بنفسي. وكمان بتسوقيها؟ ما هو علمني السواقة اهو، ده اللي انا كنت عاملة حسابه وخايفة منه. قلت في بيها يا رب. تاني كنت اشرب من دمها، ازاي تتجوز من غير علم؟ ازاي يا راجل؟ اعقل، اهدى واعقل واعقل الكلام في دماغك. جوز ايه اللي هي اتجوزته بس؟ لا مش انت اللي بتقولي. وهو ده كلام يدخل عقل حد عشان تنط من مكانك وتحمر لي عينيك وتصرخ في وشي كده؟ ما هو اصلا ما هو ايه؟ دي بنتك حصل لها لطف يا سرور. ده احنا واخدينها على كفوف الراحة ومحدش بيقول لها تلت التلاتة كام. قعدتها من غير جواز أثرت على عقلها يا عيني. طب مش هي اللي بترفض كل عريس يتقدم لها؟ هو احنا اللي حنعيد ونزيده؟ ما انت عارف بترفض ليه. طب ورأيها ايه في ابراهيم؟ هو انا لحقت اكلمها عنه ولا اجيب لها سيرته؟ بس انا اديت كلمة للراجل وقلت له هرد عليك بعد يومين. مش تشوف حكايتها ايه وبعدين ترد عليه؟ طب والعمل؟ بكرة لازم اروح بها المستشفى واشوف حكايتها ايه بالظبط. سلامتها ألف سلامة. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم. هي عندها ايه كفالة الشر؟ لا ده دور كده وربنا ينجيها منه. شوية برد يعني؟ لا يعني أشد شوية. انفلونزا من اللي ماشية الأيام دي؟ راحت المستشفى وربنا يقدم اللي فيه الخير. لو تحتاج أي حاجة أنا رقبتي سدادة عم مسرور. طول عمرك كريم وابن أصل يا استاذ ابراهيم. أنا خايف يا ابني مجد ما توافقش إنك تاخدها على ضر ابراهيم. لو حكمت أطلع عنايات بس هي توافق. بتقول ايه يا ابراهيم؟ انا انظرت كتير عنايات وقد اعصر من انظر. ده بس كلام بتقوله من ورا قلبك. انت لا يمكن تستغنى عني ولا عن عيالك. بكره تشوفي. ده اللي انت فالحه فيه. وتقلب الجد هزار. جد مين يا ابراهيم؟ ده انت لو اتجوزت واحده تانية اشرب من دمك. قلت ايه يا مجد؟ ما تردي على ابوك يا بنتي وخلصينا. الله، هي مسهمه كده ليه؟ هو الدكتور مش قال انها بخير وعقلها سليم؟ ما تسكت، للدكتور قايل انها على شعرة وسيسوخة. انتوا بتقولوا ايه البعض في السر؟ ابوكي بيسألني رأيك ايه في العريس. موافقة بس على شرط. ايه هو يا بنتي؟ يطلق مراته. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. صباح الخير يا أستاذة محاسن. صباح الفل. فرق حتل مع حضرتك. أهلا بيك، زي حضرتك. ربنا يعزك، بحيي حضرتك وبحيي الشعب. اهلا بيك، واحنا كمان بنحييك وبنحيي كل مستمعين. سؤال المسابقه والممثل العالمي توم كروز. توم كروز، طب اسم دور العميل السري اللي كان بيقوم بيه؟ هانت. تمام، خلاص تابعنا بقى وتتاكد من الاجابه. تمام. متابع المسلسل؟ متابع استاذ. طيب ماشي، في انتظارك مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك. زي ما ما سمعنا من مستمعينا ان هم بدأوا فعلا يعرفوا مين الشخصية صاحب سلسلة افلام الامريكية الاكشن اللي هي مهمة مستحيلة. هو لغاية دلوقتي انتج 6 افلام وفي فيلم سابع جاي في الطريق قريبا ان شاء الله. طبعا البطل الفيلم مش هنقول اسمه لكن ممكن نقول بعض المعلومات عنه ان هو رشح لجائزة الاوسكار وفاز 3 مرات بجائزة الجولدن جلوب، وكمان هو منتج سينمائي كبير بالاضافة ان هو ممثل وله شهرة عالمية. ودي موسيقى مهمة مستحيلة. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معكم على موجة الإسكندرية وكلاكيت سادس مرة. ودلوقتي معايا على التليفون الزميل العزيز دكتور محمد ناصر كبير معدين بالقناة 5 والمؤلف الإذاعي الكبير. أهلا بيك يا دكتور محمد. أستاذة محاسن أهلا بيك. أهلا بمستمعي إذاعة الإسكندرية كلهم. طبعا دكتور محمد ناصر شاركت كتير بالكتابة في برنامج من أرشيف المحاكم اللي بيعد من أشهر البرامج عندنا في إذاعة اسكندرية بحلقات كتير جدا، رسالة موت وأكل عيش وفي الأمر جريمة وغيرها من الحلقات. تمام يا محسن. تمام. من وجهة نظرك حب المستمعين للنوعية دي من دراما الأكشن والإثارة وجرائم القتل إيه السبب؟ بصي تعالي الأول نتفق على بعض الحقائق كده. الدراما لا شك أنها تتصدر قائمة اهتمام المتلقي سواء كان مستمع أو مشاهد. الدراما المصرية دراما عابرة للحدود، احنا أثرنا بشكل كبير جدا في مجتمعات عربية من خلال أعمال كانت بتتابع من قبل هذه المجتمعات. لما نيجي نتكلم على الدراما في إذاعة الإسكندرية لازم نقول إنها تجربة درامية لها مذاق خاص، تجربة لفتت أنظار صناع الدراما في مصر، تاريخ طويل بقى من الإنجازات، تاريخ طويل من الإبداعات. وهنا لازم نقول أو لازم نقف قدام قامات الأستاذ 66 سنة دراما طبعا. وبغض النظر كمان عن الفترة الزمنية، أنا بتكلم على الارتباط القوي ما بين مستمعي إذاعة الإسكندرية والدراما السكندرية، ارتباط غير مسبوق. عايز أقولك يعني ارتباط وجداني، الناس فعلا اتربت وإحنا منهم على دراما إذاعة الإسكندرية. المسلسل، تترات المسلسلات، الموضوعات، المفردات اللي كانت تستخدم في الكتابة هي فعلا من واقع المجتمع السكندري. لما نقف بقى قدام تجربة من أرشيف المحاكم لازم نقول إنها تجربة مميزة، تجربة صعبة تتكرر، ونحط أكتر من خط تحت صعبة تتكرر. وأنا بنتهز الفرصة وبقول ياريت ترجع تاني، لأن وجود أرشيف المحاكم على خريطة إذاعة الإسكندرية بتعني كتاب جدد، بتعني ممثلين جدد، بتعني حاجات كتير جدا بالنسبة للمبدع السكندري، بتعني امتداد النجاحات كانت موجودة، وأعتقد أنها هيبقى لها نفس النجاحات لو رجعت تاني إن شاء الله. المسلسل أو فكرة الأكشن أو الإثارة والتشويق دي يعني حاجة غريزية، الإنسان دايما بيسعى وراء الإثارة، دايما هو أقرب إلى التشويق. فمن خلال بقى دراما الجريمة ومحاولة البحث عن الحقيقة، المجرم مقابل رجل القانون، والحبكة الدرامية والمفاجآت الدرامية، دي كلها أعتقد حاجات محتاجها أو بيسعى إليها المتلقي المستمع تحديدا في الإذاعة. طيب محمد، في مقولة بتقول إن الأعمال اللي بتعتمد على الجريمة وشغل البلطجة والعصابات من أسباب تفشي العنف في المجتمع وخاصة بين طبقة الشباب، أنت رأيك إيه؟ بصي لازم نتعامل مع المقولة دي بشيء من الحذر شوية. يعني الكلام ده يعني مش حكم مطلق، لا لازم نوقف معاه بشكل. طب ما هو المجرم لما ينال جزاؤه من خلال العمل الدرامي، دي محاولة لإيقاظ ضمير الجاني مثلا، ليه ما نقولش كده؟ يعني أنا ككاتب، أنا كمؤلف، لما بدي مساحة لمجرم في الوقت نفسه، أنا من خلال المسامع بتاعة العمل الدرامي بينتظروا عقاب، بتنتظروا بيدفع ثمن، بيدفع فاتورة دم. فمش عايزين نستسلم لبعض المقولات، احنا بنقول لا، لو في كتابة يعني فيها حرفية، فيها نوع من المسؤولية، فيها نوع من المسؤولية تجاه المجتمع على فكرة. أكيد طبعا. فأعتقد ده ممكن يتعمل بشكل، أنا بقدم منتج درامي في كل مواصفات الإثارة والتشويق، ولكن في الوقت نفسه بينتظر الجاني أو بينتظر المنحرف أو الخارج عن القانون عقوبة تتناسب مع ما ارتكبه من إجرام. يعني فهنا الحرفية أن أنت تعملي التوازن ده ما بين ده وما بين ده. هنطلع فاصل ونسمع مسمع درامي، وبعدين نرجع نكمل الكلام مع دكتور محمد ناصر، كبير معدين بالقناة الخامسة والمؤلف الإذاعي الكبير. اسمع معنا يا دكتور. أنا ماشي. جثة المجني عليها موجودة في أوضة مكتبها. كانت عايشة لوحدها؟ أيوة يا فندم. الست اللي بلغت موجودة؟ هي اللي بتعيط برا، بتشتغل عند المجني عليها من حوالي سنة تقريبا. الشقة فيها حاجة اتسرقت؟ لغاية دلوقتي مش واضح، بس دولاب أوضة النوم كان مفتوح وبعض متعلقات المجني عليها كانت على الأرض. وباب الشقة عادي جدا يا فندم، مفيش أي آثار لاستخدام القوة. سجل يا أستاذ مصطفى. انتقلنا لمكان الحادث في تمام الساعة 10 صباحا، حيث وجدنا السيد رئيس المباحث ومعاونيه، وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة لسيدة تقترب من 70، أستاذ متفرغ بجامعة الإسكندرية، وجدت ملقاة على الأرض بالقرب من مكتبها. في منطقة الوجه والرقبة يوجد آثار للعنف، حيث بعض الكدمات والجروح، مما يؤكد أن الوفاة حدثت بسبب جنائي. وقد وجد المكتب الخاص بالمجني عليها مفتوح الأدراج، كما وجدت بعض الكتب والرسائل العلمية ملقاة على الأرض. يخطر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، كما يخطر المعمل الجنائي لسرعة الانتقال إلى مكان الحادث ورفع البصمات والوقوف على ما يفيد في سير التحقيق، كما يكلف السيد رئيس المباحث بالمضي خطوات على طريق تحديد الجاني وموافاتنا بالتحريات اللازمة. دكتور محمد، احنا سمعنا معاك جزء من برنامج أرشيف المحاكم ورسالة موت بالتحديد. فاكر ذكرياتك في الكتابة عن هذا الموضوع؟ طبعا فاكر، يعني هي تجربتي مع الحلقة دي تحديدا. انا كنت طالب دراسات عليا، وكانت يعني علاقتي بالكلية، فبدأت افكر في حلقة مسرح الأحداث فيها هي الجامعة، وهي فكرة الدراسات العليا محاولة الحصول على درجة علمية، فبدأت أكتب في الاتجاه ده. وطبعا مش هنسى أبدا لما نتكلم على أرشيف المحاكم، مش هنسى القامات الكبيرة في إذاعة الإسكندرية، الأستاذ هنادي محمود الله يرحمه، الأستاذ خالد منيب، وطبعا فيفيان محمود صديقتي وأختي ورفيقة الدرب زي ما بيقولوا يعني. دكتور محمد، ممكن نعمل دراما أكشن وإثارة بعيدة عن عالم الجريمة؟ طب ليه؟ طب أنا ممكن أعمل ده، بس زي ما قلت لك بنوع من الحرفية، بنوع من المسؤولية تجاه المجتمع. أنا ممكن أقدم الجريمة، ممكن أقدم ده بشكل لا ينشر الجريمة ولا يساعد حتى على نشرها، ولا نفسه بحذر كمان. يعني لما يبقى فيه نهاية مؤلمة للجاني، لما يبقى فيه نهاية عادلة للجاني، طب ليه لا؟ ما ده برضو بتبقى عبارة عن يعني تحذير شديد اللهجة لكل من يفكر في ارتكاب جريمة، لما يعرف ان المقابل او لما يعرف ان العقوبة تنتظره، ان استحالة يفلت من العقاب. فده اعتقد برضو مطلوب في العمل الدرامي. هو أي عمل درامي محتاج مسؤولية مجتمعية علشان يتقدم بشكل جميل وفي نفس الوقت مشوق وفي نفس الوقت فيه إثارة، لكن ما يخدش أي حاجة في المجتمع، يعني يساعد على بنائه مش على هدمه. على فكرة إحنا لو عملنا فلاش باك بلغة السينما ورجعنا لتاريخ السينما المصرية أو للدراما الإذاعية، هنلاقي فيه أعمال كتير قوي انطلقت من جريمة ووصلت بينا الى تحذير شديد اللهجه، وصلت بينا الى حمايه للمجتمع. بالظبط، ويفكر المجرم 1000 مره قبل ما يرتكب جريمه او قبل ما يقع في دائره الخطا. قد ايه تاثير الدراما على الناس وعلى المجتمع؟ يعني حادث الهروب اللي حصل من كام يوم كان يعني فكره فيلم. لا طبعا، لما نيجي نتكلم على تأثير الدراما على المجتمع، هنا ممكن نقول كلام كتير جدا جدا جدا جدا. الدراما مؤثرة بشكل كبير كبير كبير كبير، وانا هضرب مثال مش بعيد عن السياق ولكن برضو هقوله. يعني بعد تجربة الحاج متولي مثلا في المسلسل التلفزيوني، فكرة تعدد الأزواج كانت فكرة إلى حد ما مقبولة بناء على أو تأثرا بالمسلسل، برغم ان ما قبل المسلسل لو احنا عملنا مثلا للأسف يا دكتور عجبتكم انتوا كرجالة يعني. لو احنا لا، على فكرة لو انت شفتي الاستاذ مصطفى محرم في نهاية المسلسل على لسان نور الشريف قال بالحرف الواحد ان لو الحياة رجعت بيه تاني مش هيفكر ان هو يعدد الزوجات. فانا عايز اقول ان الدراما بتأثر بشكل كبير جدا. الدراما ممكن جدا تخلي المتلقي يتخلى عن قناعات، يتخلى عن مبادئ، يتخلى عن قيم لصالح القيم اللي موجودة في العمل الدرامي. عشان كده بنقول ان المؤلف او صناع العمل الدرامي مسؤولين قدام المجتمع مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. لازم يتعاملوا مع الموقف بحرفية، لازم يتعاملوا مع الموقف بمهنية، لازم يتعاملوا مع الموقف بمسؤولية تجاه المجتمع. يعني انا مثلا ما ينفعش اقدم تجربة زواج عرفي مثلا بشكل تشجع على هذه التجربة بالنسبة للشباب. مظبوط. لا خالص. يبقى اذا لما اعمل معالجة درامية لملف او لموضوع زي ده لازم احط في اعتباري ان انا بقدم هذه التجربة بما فيها من مآسي، بما فيها من آلام، بما فيها من دموع. علشان تبقى عبرة وعظة. وعلى فكرة أرسطو لما بدأ يتكلم عن الدراما كان الهدف منها ده تطهير النفس. يعني هو محاولة من المؤلف انه يخلي الإنسان يعيد ترتيب أوراقه تاني، يفكر 1000 مرة قبل ما يرتكب جريمة. يعني هي محاولة لتطهير النفس. قد ايه تأثير الدراما على المجتمع. انا بشكرك دكتور محمد ناصر كبير معدين بالقناة 5 والمؤلف الإذاعي الكبير، وان شاء الله توعدنا بكتابة حلقات جديدة من أرشيف المحاكم ويتم انتاجها قريبا بإذن الله. بصي فيفيان اكيد في الكنترول وانا بقول لك اهو بسمعها، يعني انا معاها وعندي حاجات كتير جدا ممكن نعملها خلال الفترة الجاية من خلال أرشيف المحاكم. ان شاء الله نقدم كل جديد من إذاعتنا الجميلة. اشكرك. ان شاء الله. أشكرك. مع السلامة. أيوة مدام، دي أول مرة تسيب البيت؟ أيوة يا فندم. سألت عنها في الأماكن اللي ممكن تكون راحت لها؟ مفيش غير بيت جدها، وده رجل كبير عايش لوحده في كرموز، وحاليا هو محجوز في المستشفى. وتأكدت أنها مش عنده؟ راحت للمستشفى قعدت عنده شوية بعد كده مشي. هي كانت بتشتغل عندكم من امتى؟ من سنة تقريبا. طب خلال الفترة دي ما لاحظتوش عليها اي حاجة مش طبيعية؟ تقصد ايه حضرتك؟ يعني تكون حاولت تسرق حاجة، يكون لها علاقات مع حد؟ لا لا يا فندم، البنت كانت كويسة جدا. امتى اكتشفتوا سرقة الفلوس؟ النهاردة الصبح قبل ما نيجي لحضرتك على طول. قلتولي المبلغ كان كم؟ 7000 جنيه. طيب يا جماعة محتاجين عنوان البنت وصورة حديثة لها وتابعوا معنا. سيادتك أنا عايز أقول حاجة قبل ما نمشي. اتفضل. هيثم ابن المدام خرج في نفس توقيت خروج هبة ولغاية دلوقتي لسه مرجعش. هيثم ابن المدام؟ أيوة يا فندم، هيثم ابني أنا، أبوه مات من 10 سنين. ودلوقتي عمره قد إيه؟ تقريبا نفس عمر هبة. غريبة يا مدام سوسن إنك ما تقلقيش على ابنك. أنا عارفة هو فين. الكلام ده مش صحيح يا فندم، بدليل انها ما سابتش التليفون، سألت عنه كل اصحابه وتقريبا ما نمتش لغاية دلوقتي. يمكن عشان الفلوس اللي اتسرقت. يا فندم اللي بيتكلم دلوقتي هو جوز الام، جوز الام اللي بيحبش ابن مراته. مدام سوسن اضيف للبلاغ غياب هيثم. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. إن انتم معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM وكلاكيت سادس مرة. وبعد شوية هنسمع الجزء الثالث من مسلسل يوم الواحد هلاوز، لكن بفكركم بالمسابقة بتاعتنا عن سلسلة أفلام أمريكية أكشن وإثارة هي مهمة مستحيلة، كانت مبنية على مسلسل كان بيعرض بنفس الاسم، لكن الأفلام بدأ إنتاجها سنة 1996 وست أفلام لغاية دلوقتي تم إنتاجهم. المهمة المستحيلة 2 في 2000، والمهمة المستحيلة 3 في 2006، والرابع في 2004 و 2011، والخامس في 2015، وأخيرا آخر فيلم في 2018، وجاري عمل فيلم آخر قريبا جدا ويبقوا 7 أفلام. سلسلة أفلام مهمة مستحيلة بتحتل المركز 17 من حيث أكثر سلاسل الأفلام أرباحا في تاريخ السينما العالمية. مطلوب معرفة اسم ممثل هذه السلسلة واسم دور العميل السري اللي قام بهذا البطل. تليفوناتنا 012-27-55-73-46 و010-936-5429، وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. منتظركم. ودلوقتي هنسمع كلاكيت تالت مرة الجزء التالت من مسلسل اليوم الواحد هلاوس. فيفيان محمود الإخراج والتأليف مصطفى جمعة. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. بتقولوا ايه بعد في السر؟ ابوكي بيسالني رايك ايه في العريس. موافقه بس على شرط. ايه هو يا بنتي؟ يطلق مراته. الله، ويطلقها ليه بس؟ مدام هياخد لك شقه لوحدك ويعيش معاك انت. وانا قلت يطلقها يعني يطلقها. ما بلاش يا بنتي حكايه الطلاق دي، اهي برضه ام عياله وما فيهاش حاجه لما تربيهم وهي على ذمته. هي كلمة وإلا مش هتجوزه. خلاص نعرض عليه الأمر ونشوف رأيه إيه. أصبر ومال يا سرور. مجدة بقولك إيه، وفري كلامك واحمدوا ربنا بقى لما واحدة زيي ومعها دبلوم تجارة تتجوز واحد زي إبراهيم بيركب إشاني. ده وسط قد الدنيا ويوماتي بيكسب بالميات. طب لولا هو بيسلفني ثمن الدبيحة ما كنتش اشتريت ولا دبحت ولا بعت. ده حتى المكسب بيرفض يقاسمني فيه، لان المكسب اللي عينه عليه انا مش الفلوس. انا لو عليا عايزه اجوزك راجل لا دخل دنيا ولا عنده عيال، بس بنتي شايفه اهو اللي بيتقدمونك عزاب حالهم مايل وعايزين اللي يصرف عليهم ويأكلهم، وده لاننا فقرة يا بنتي وعلى قد حالنا. طب ما هو علي عارف اننا فقرة ومع ذلك حبني وتجوزنا. تاني هو احنا مش خلصنا من علي ده وسيبته؟ سرور طب اختديني سكت اهو. ايه اللي فكرك بعلي تاني يا مجد؟ هو انا كنت نسيته عشان افتكره. انت مش قلتي للدكتور ان علي كان حلم شفتيه في المنام؟ طبعا، ما انا كنت لازم اقوله كده عشان ما يفتكرش ان انا مجنونة. ايه حكاية المستشفى دي يا عم سرور؟ ما تاخدش في بالك يا استاذ ابراهيم. ما اخدش في بالي ازاي واحنا كل ما نقرب على الجواز تروح المستشفى وتتحاجز فيها؟ اصل بيني وبينك مبدا يعني ضعفانه، ولو شويه برد لطشوها ترقد فيهم، وكمان بيني وبينك يعني المستشفى العلاج فيها احسن من البيت. هي في مستشفى ايه؟ لا ما تحرجنيش بقى، ده اصلا محلفاني ما اقولكش عليها. ايوه بس واجب ازورها يا عم سرور. ايوه واجب. ايوه ما قلناش حاجه، بس ماجده يعني مش عاوزاك تشوفها وهي عيانه وراقده في المستشفى. اصلا بتعزك ابراهيم. وانا كمان بعزاها قوي. لو هتحط العقده في المنشار يبقى ما بديهاش بقى. مش فاهمه قصدي. قصدي ما اقدرش على زعلك يا ماجده. انت بتحب عنايات؟ لو بحبها ما كنتش طلبت ايدك من ابوكي. امال متاثر قوي كده ليه؟ عشانها؟ لا ده مش عشانها، ده عشان الولاد. زي ما هم ولادك ولادها، وغصب عنها تاخد بالها منهم وتراعيهم. قلقان ليه بقى؟ خلاص خلاص يا ماجده، مش قلقان، وربنا يقدم اللي فيه الخير. قومي بقى بشري ابوكي وامك. طب وهنتجوز امتى؟ انا جاهز، والوقت اللي تقولي عليه هو اللي هنتجوز فيه. حلو كده؟ حلو يا ابراهيم. يعني المساله دخلت في الجد؟ انا كل اللي طلبه منك يا فتحي تقول له يخليني على ذمته وما يطلقنيش عشان اعرف اربي العيال. ما تقلقيش يا عنات، انا اخوكي وعارف مصلحتك فين، بس اشوف وشه. بقولك ايه، انا لا عاوزك تتخانق معاه ولا تشد وياه في الكلام. خده بالمسايسه يا اخوي، احنا اللي محتاجين له مش هو اللي محتاج لنا. اهو كلامك الخايب ده هو اللي طمعه فيكي وخلاه يعمل ما بداله. ده صنف عينه زيغه وقرشه كتير، واحده غيرك كان لازم تفرمله عشان يعمل حسابها. فتحي، لكن ملحوقه ملحوقه، اطلع انت منها بقى وسيبينا اتصرف. خلاص يا اخوي، اللي تشوفه اعمله وربنا يستر. الباب يا سامعة يا افند. مين يا مادة؟ تعال انت شوف بنفسك. لازم مفاجأة. ايه ده بقى؟ انا مش مصدق عيني. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، اخراج فيفيان محمود. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. تابعوا معنا مسلسل اليوم الواحد هلاوس، اللي هيحصل فيه أحداث كتير. نتوقع أن إبراهيم ومجدة هيتجوزوا، وعنايات هتعمل إيه في الموقف ده، وهل أخوها فتحي هيبدأ يعمل حاجة أو يكون سبب في قتله أو يحاول يقتله ويتخلص منه. طبعا غيرة على أخته وعلى الموقف اللي هيحصل للأسرة نفسها، ده اللي هنعرفه في الحلقة الرابعة بعد موجز الأنباء إن شاء الله. بفكركم تاني بالمسابقة بتاعتنا، سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، هي أفلام أمريكية أكشن وإثارة حول عالم التجسس، مبنية على مسلسل كان بيعرض بنفس الاسم، وكان في عميل سري بيقوم بتجسيد الدور. عايزين نعرف اسم العميل السري واسم ممثل السلسلة دي اللي تم انتاج عدد 6 افلام منها، وحاليا بيتم انتاج الفيلم السابع. في انتظاركم على تليفوناتنا 012-27-57-73-46 و010-36-5429-58-24-718 و719. فترتنا كلاكيت سادس مرة بعد موجز الأنباء، وفي انتظار مكالماتكم، وتابعوا معانا الجزء الرابع بعد شوي. اكتب لي يا حبيبي بعد، اكتب لي شي مكتوب صغير، اعطيني يا حبيبي وعد وخليني من الفرح اطير. اكتب لي بعد، اعطيني وعد يا حبيبي. اكتب لي يا حبيبي تبلي تبلي وما تزعلني، لا عشت حبك لا تسألني مكتوبك لما بيوصلني عجناح الشوق بيحملني يا حبيبي يا موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. الثانية عشرة. الإسكندرية لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم خلال أيام بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى بتكلفة بلغت 500 مليار جنيه، تستهدف تحسين معيشة المواطن في مختلف المحافظات والقضاء على العشوائيات ونشر مناطق صناعية وتجارية جديدة توفر آلاف فرص العمل. وزارة الصحة والسكان تعلن الانتهاء من إجراء أكثر من 118 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكم قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة في التخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، مشددة على الانتهاء من كل العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان. وزير المالية يؤكد أنه تنفيذا للتوجهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا سيتم بدءا من اليوم تحويل مليار جنيه لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية وصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بخمسمائة جنيه للعمالة غير المنتظمة. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توافق على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية ضمن خطة العام المالية الحالية 2020-2021. محافظ الإسكندرية يقوم بمتابعة توفر اسطوانات الأكسجين داخل مستشفيات عزل كورونا، ويؤكد أن ما تم تداوله من أنباء عن نقص الأكسجين داخل مستشفى كرموز هو شائع. مديرية الصحة بمحافظة البحيرة تقوم بتدشين أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلية لمرضى فيروس كورونا بمدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء الثانية عشرة، حرره علي راضي، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية احنا معاك رايح أو جاي. قايم قاعد نايم ولا صاحي الرضوى معك مش بس 101.1 FM لا كمان 95.9 FM اسكندرية هوانا شكل تاني هوانا شكل تاني وكلاكيت سادس مرة والحلقة الرابعة من مسلسل هلاوس مصطفى جمعة وفيفيان محمود وفكروا كده وشوفوا ايه اللي هيحصل وتابعونا بعد شوية إذاعة الإسكندرية مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج فيفيان محمود مين يا مادة؟ تعال أنت شوف بنفسك لازم مفاجأة إيه ده بقى؟ أنا مش مصدق عيني لا صدق يا إبراهيم إيه اللي جابك يا معصام؟ وعرفت العنوان إزاي؟ اللي يسأل ما يتوهش هي دي بقى عنايات؟ أيوة يا حبيبتي هي دي عنايات يا سم كده سم لما يهري بدني عنايات كلمة زيادة مش هيحصل طيب طلقتني ليه يا إبراهيم؟ مزاجي وعيالك عيالك ذنبهم إيه؟ حقهم وكل مصاريفهم هتكون في إيدك أول كل شهر ونعازوا حاجة زيادة أنا سداد بس العيال محتاجين لك أنت يا إبراهيم زي ما هم محتاجين للفلوس عنايات إحنا واقفين على باب الشقة والحيطان ليها وداد اتكل على الله بقى وشوفي مصلحتك أنت مصلحتي اللهم طولك يا روح عنايات يا إبراهيم لا لا لا ما فيش حاجة ادخل انت جوه وجهزي الفطار مانيش داخلة ولا عاملة حاجة إلا لما تمشي من قدام باب شقتنا والله وبقالك شقة يا ماجدة يا بنت سرور الله أنا اقصري الشر واتكل على الله السعادة طب وما قلت ليش ليه من زمان انه قاطع عنك المصروف هو مش سائل في ولاده كنت فاكراه هيرجع لعقله ويفوت على العيال يشوفهم ويسيب لهم مصروف هو مش كان ماشي حلو وكل شهر بيبعت لك المصروف كان بس فجأة قطع طب والسبب اكيد مراته الجديدة حكمت عليه ما يبعتش مصروف لعياله شفتي بقى الستات الشاطرة بتعمل ايه لكن معلش ملحوقة عنات طب هدي نفسك بس واشرب قهوتك ما تاخدنيش في دوك يا ابراهيم القهوه بردت خدك من القهوه دلوقتي واديني عقاد نافع خلاص يا فتحي هبعت المصروف لعنايات المتاخر واللي احنا فيه الله انت هتتشرط عليا ايوه هتشرط عليك واللي بقوله لازم يتنفذ يا ابراهيم كده طب مش بعت لها ولا مليم واعلى ما في خيلك اركبه انت وهي ليه بس يا بنت الناس؟ لا ما تقربش الله هو انا حصل مني حاجه تزعلك؟ ده انا بحكي لك على اللي حصل بيني وبين فتحي ليس الا لا يا ابراهيم لا ايه بتصرخي ليه؟ لا ما تقتلنيش ما تقتلنيش يا ابراهيم ابعد البندقيه دي عني بعيدها الله هي فين البندقيه دي؟ مخبيها انا عارفه انت مخبيها ورا ظهرك اخبيها ازاي بس على ايدي الاثنين مفروض قدامك اهو لا لا مخبيها عشان تموتني بيها انت ما رحتش قبل فتحي لا لا لا انت رحت لعنايات ايوه رحت لعنايات واتفقت معاك تقتلني حصل ابراهيم حصل ما حصلش انتي بتجيبي الكلام ده منين انا فاهمه انا فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه طب اهدي بالله اهدي بس لا لا لا قلت لك ما تقربش لعنايتي ما تقربش ابراهيم ارمي السيف ده ارمي السيف اللي في ايدك ده مكان البندقيه اروح بقت سيف ده انت مخك ضرب ولازم اشوف لك صرفه حالا مش حل الا كده يعني يا فتحي اعقل وما تقولش الكلام ده اعقل ليه هو انا مجنون ما اقصدش يا فتحي بس الكلام اللي بتقوله ده لا يمكن هوافق عليه ليه عنايات عشان مش عاوزه اخسر ابراهيم انت لسه هتخسريه ما انت خسرتيه من زمان وما عادش فيه رجا لا فيه يا فتحي وبكرة إبراهيم حيرجع لي وهو خزيان. ده عشم إبليس في الجنة يا عنات. واسمعي كلامي، أنا أخوكي وعايز مصلحتك ومصلحة ولادك. لا يا فتحي لا، ده أنا لو نفذت اللي أنت بتقول عليه ده هقضي على نفسي وعلى عيالي. ما هو الذوق ما نفعش معاه، تبقى القوة تنفع. وهو أنا ليا في السكة اللي بتقول عليها دي؟ أنا بقى ليا، بس أنت قولي لي آه. لا مش هقول. على العموم أنا عملت اللي عليا يا عنات، وأنت حرة. مسلسل اليوم الواحد. هنا الإسكندرية حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يعودون بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في الثالثة ودقيقتين إن شاء الله. والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة معاكي هند طروق. كلاكيت تاني مرة. كلاكيت تاني مرة. هند إيه أخبار؟ توصلتي للعميل السري؟ قمتي معملية البحث؟ اسمه هند. اسمه هند. هند طيب تمام. كلاكيت الأبي لولي مش شك في مين بقى؟ ايه الاخبار فتحي إيه؟ عنايات ايه اللي بيحصل؟ لا هو واضح العرض المجني عليه ابراهيم واضح يعني هو اللي هيبقى المجني عليه ان شاء الله. طب مين الجاني بقى؟ ايه تفتكري مين يكون الجاني؟ هل مراته عشان هيتجوز عليها ولا اخوها عشان هيسيب اخته ولا ايه؟ ولا احلام الصباغ غير الجاني؟ الواضح اللي هو الجاني النهارده هتبقى ماجدة. ماجدة طيب انتي كده بتسبقي الاحداث وهنشوف لما نسمع الجزء الخامس هيبان وهستناكي كلاكيت تالت مرة يا هند. لا حضرتك والله ماشي اشكرك يا جميل مع السلامة. معايا مكالمة. ألو أيوة حضرتك. ألو أيوة ده محاسن. إيه حنان إزاي؟ فينك يا حنان مش باينة الصبح؟ أنا قاعدة متربصة للحلقة يا جماعة متربصة وإيه نتيجة التربص وصلتي لفين؟ ما أشوف لما أشوف بقى لسه مش عارفة مين بالظبط رح يكون مجني ومجني عليه. لا لسه مش مستنتجة حاجة بصراحة يعني لسه مش مستنتجة بس لا. أخبار مسابقتنا إيه؟ هو صح يكون كروز زي ما قالوا وهانت اللي هو الاسم التمثيلي العميل السري. طيب خلاص حسنا انا عملنا سيجي بس انا مستنيه بس المسلسل يجي كله على بعضه بالمره بقى بعد الحلقه الخامسه بقى تقدري توصلي الجيم. نشوف. ايوه ربنا يسهل ان شاء الله وانا مستنيك. المره بقى عايز اقول لهند صبرت الف مبروك الف مليون مبروك يا حبيبتي ونزل لنا الصور بقى على الجروب. احنا كلنا بنشوف بعض من خلال جروب اذاعه اسكندريه. كل على الجروب ونزل لنا الصور من فضلك يعني. خلاص ان شاء الله وعشان اشوفها معاكم كمان. ربنا يسعدها ان شاء الله. ربنا يسعدها ان شاء الله. ماشي يا مدام حياتي. شكرا شكرا يا حنين مع السلامه. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومهمة مستحيلة هي سلسلة الأفلام الأمريكية اللي بطلها يمكن يكون المستمعين عرفوه وصلوا إن هو توم كروز. وتوم كروز من ممثلي السينما الأمريكية المشهورين جدا اللي حققوا نجاحات كتير جدا وقدم 6 أفلام من أفلام الأكشن والإثارة في مهمة مستحيلة بالإضافة إلى عمل الفيلم 7 في الطريق إلينا. سادس مرة. فترة تشويق وغموض تفكير وأدلة وتحليل ما بين دراما ومستمعين وبحث عن جاني مبروك. كلاكيت سادس مرة مع حاسن المتولي فيفيان محمود. وبطلنا هو توم كروز، وتوم كروز من مواليد 3 يوليو عام 1962 واتولد في نيويورك بأمريكا، وهو ممثل ومنتج سينمائي شهير عرض أداؤه للأدوار في الأفلام الأمريكية اللي نالت شهرة عالمية. توم كروز حقق مراكز متقدمة في شباك التذاكر، وكمان ترشح 3 مرات للجائزة العالمية أوسكار. وفاز 3 مرات بجائزة الجولدن جلوب، وهو فنان ملتزم بيعشق السينما الأمريكية. دلوقتي هنسمع مع بعض الحلقة 5 اللي هيحصل فيها الجريمة، نتوقعها ايه، هي احتمال تكون جريمة قتل، مش عارفين ايه اللي هيحصل. توقعوا معنا وركزوا في الجزء 5 من هلاوس مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. ما انت خسرتيه من زمان وما عادش فيه رجع. لا فيه يا فتحي، وبكرة إبراهيم حيرجع لي وهو خزيان. ده عشم إبليس في الجنة عنات. واسمعي كلامي، أنا أخوكي وعايز مصلحتك ومصلحة ولادك. لا يا فتحي لا، ده أنا لو نفذت اللي أنت بتقول عليه ده هقضي على نفسي وعلى عيالي. ما هو الذوق ما نفعش معاه، تبقى القوة تنفع. وهو أنا ليا في السكة اللي بتقول عليها دي؟ أنا بقى ليا، بس أنت قولي لي آه. لا مش هقول. على العموم أنا عملت اللي عليا يا عنات، وأنت حرة. انت برضو صدقت سرور يا ابراهيم؟ مش ابوها وعارف كل حاجة عنها. انت عاوزة تطلعيني كذاب ليه يا ام ماجدة؟ عشان بنتي لما اتجوزته كانت صخ سليم، ما كانتش بتشتكي من حاجة ابدا. يعني الجنان ده جالها بعد ما اتجوزتني؟ بنتي مش مجنونة يا ابراهيم. يا ام ماجدة اسكت انت يا سرور. الله يا حماتي يا حماتي، انا لا جاي حاسبك ولا عدبك، بس تشوفيني صرفة في بنتكم، انا عايش معاها في جحيم. ماجدة لو اتعالجت هتبقى كويسة يا ابراهيم. ما انا كل ما اوديها للدكتور يقول لي حالتها كانت ايه قبل الجواز، اقول له معرفش، يوم يكتب لها شوية مهدئات والسلام، ومفيش اي نتيجة، الحكاية عمالة تزيد. لسه خايفة منك لا تموتها؟ يا ريت على كده وبس. حصل منها حاجة تانية يا ابني؟ من امبارح طالع في دماغها ان انا خطفتها من اهلها وخبتها عندي في الشقة. ومين بقى اهلها؟ انا وسرور؟ لا، جوزها الاولاني وعيالها اللي خلفتهم منه. كمان خلفت منه؟ هو انت ما تعرفش تمسك لسانك ابدا؟ امسك لساني ليه بس؟ ده جوزها ولازم يعرف كل حاجه عنها عشان يقولها للدكاتره ويعالجوها كويس. هي ايه الحكايه يا عم سرور؟ ما تفهمني. انا هفهمك كل حاجه يا ابراهيم. يا ابراهيم ازيك يا عنايات؟ الله يسلمك يا ابراهيم. ايه رايح فين؟ داخل بيتي. لا ده مش بيت. خلاص بقى مش بيتي؟ مش متطلقين؟ جاي اشوف عيالي. العيال في المدرسه. من الاخر يا عنايات، انا جاي اتكلم معاكي كلمتين بخصوصنا احنا الاثنين. ايه فوقت لضميرك؟ فوقت يا عنايات. طب ادخل يا اخوي اتفضل. خير يا ابراهيم؟ خير يا أصيلة يا بنت الأصول. قول قلت ايه يا عم سرور؟ كلمنا انا يا ابراهيم. الله ما تصبري امال ام ماجده، خلينا نعرف نتكلم. هادين سكت. ماجده عندها علم بالكلام ده؟ قلت لها كل حاجه، والنار ولعت فيها لما سمعت ان انا هرد عنايات وتبقى على ذمتي، ومصممه اطلقها. بس انا بقى مش هاين عليا اعمل كده، انا راجل بخاف ربنا، وماجده محتاجه للعلاج ولازم اكون جنبها وما اتخلاش عنها. يمكن ربنا ياخد بيدها وعقلها يرجع لها. وعنايات؟ عنايات ما فتحتش بقها بكلمة وقالت له ماله أخويا لما بقى أنا وهي على زمتك. الناس ما قصرتش يا أم ماجدة وغلبونا بأخلاقهم وأصلهم. خلاص سيب الحكاية دي علي، وأنا حروح لماجدة وعقلها، ومش هتسمع منها كلمة طلقني دي بعد كده أبدا. المهم هتروح لها إمتى؟ روح أنت الليلة دي، وأنا بكرة الصبح هكون عندها. بتصرخي ليه؟ في ايه؟ في مصيبة وحطيت على دماغنا. ابراهيم اتقتل. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، اخراج فيفيان محمود. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما الله قبضت عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. دلوقتي في حيرة في اختيار الجاني، ومين اللي قتل إبراهيم؟ ماجدة ولا فتحي أخوها أخو مراته، ولا عنايات مراته؟ في كده كذا آراء، لكن احنا مش عارفين مين. تليفوناتنا 012-27-57-7346 و010-936-5429 58-24-718-719. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه يا اجمل قمريه اذاعه اسكندريه. الله يخليك يا رب. هند كلاكيت تالت مره يا هند. واخر مره. نتقابل الاسبوع الجاي اكيد ان شاء الله. قولي لي يا رب يكون قمريه صح الاسبوع دوت. هو اكيد ماجدة هي اللي قدرت ابراهيم لما حست ان هو ممكن يسيبها ويروح للمراته الاولانيه. طيب ماشي أكيد. هنشوف، احنا مش متاكدين ولا حاجه. وبقول ميرسي كتير لصوت حنان الحلو، وبالله ربنا يخليك ليا وبحبك قوي. ربنا يخليكي، كلنا بنحبك يا هند. ربنا يخليك ليا. مع السلامه. معايا تليفون. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ اهلا بيك. مين هو كده المسلسل؟ يعني يا اخو مراته يا مهند، حاجه من حاجتين. فهنا ممكن نقوله واخو مراته عرف اللي هو هيرجع اخته. مش عارفه بقى هو عرف ولا ما عرفش، احنا لسه مش عارفين. فممكن يكون عارف وممكن لا. فانت حاطط احتمالات، يا اما فتحي اللي هو اخوها اخو عنايات، يا اما ماجده اللي هي مراته. هنعرف هنشوف. شكرا شكرا. مع السلامة. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه حنان. ايوه ده محاسن. بصي يا ده محاسن انا هاخد كده طبعا اكيد هند ما شاء الله عليها المره دي تكون حلت. يعني هقول لها حاجه، هو هي اكيد هي اللي اسمها هلاوي دي اللي عطيات اسمها عطيات عنايات. طبعا زوجته، لا زوجته من الاول باينه نيتها سليمه انها هتصبر عليه وهي صبرت عليه فعلا ونالت تمام كده، لكن عنايات هي هلاوس هي سيئه على فكره من يوم ما اتجوزته وهي سيئاها، هو مش عينه على فكره هي سيئه، عشان برضه لو تحط في دماغها حاجه معينه عشان لما تقتله برضه تحط تحت تحت ايه انها هلوسه يعني ابو خالد. بس يعني ايه يعني هي فعلا مش مريضه نفسيا؟ لا مش مريضة بتهيالي، هي كده مش مريضة. لا حيبان حيبان يا حنان ان شاء الله. شكرا معين. شكرا مع السلامة. ورحلة البحث عن جاني مجهول مستمرة في كلاكيت سادس مرة، ومعايا مكالمة. ألو ألو. أيوة أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محاسن. أيوة أستاذ محاسن أهلا بيك. مين معايا؟ بصراحة يعني عبد المنعم متولي. عبد المنعم متولي أهلا بيك يا أستاذ عبد المنعم. أهلا بيك. بتوقع تكون مادة هي اللي عملت يعني كل واحد تزعل وعد الدين إيه إن جوزها عايز يرجع طريقته بمعنى صح يعني. انت شايف انها فعلا مريضه نفسيا ولا مريضه نفسيا؟ لا مريضه نفسيا اكيد اكيد مريضه نفسيا اكيد نفسيا. طب ليه مش اخو مراته ممكن يكون؟ لا ما توقعش. ما توقعش طبعا اخته ما توقعش خلاص. يعني هي طبعا مش ممكن انا هي خلاص طبعا ردها مش هتسقط كده طبعا لازم يفتكر انه يتحزن على اولادها كمان. حتى لو هي متضايقة انه اتجوز عليها لكن هي طبعا اكيد عشان خاطر ولادها. ست محترمة يعني انا اتوقع على كده رغم اللي حصل لها ست محترمة جدا يعني. خلاص يبقى حضرتك بتقول مجدة. مجدة مجدة بتوقع يعني اذا معينا هتعرف من خلال الجزء السادس ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك. جزاك الله. انا مشكلين انا مكلمتي صراحة يعني. ربنا يخليك يا رب واحنا سعداء بمكالمة حضرتك. مع الف سلامة. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. معكم وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الآتي هو أخو مراته الأولانية. طب أتعرف بحضرتك الأول. معك عبد الرحمن. أهلا بيك حضرتك. أول مرة تشارك معنا في الفترة. ده أول مرة. أهلا بيك. أنت شاكك في فتحي أخوها؟ فتحي أخوها هو اللي عمل كده. طب ليه مش مجدة مراته؟ ماده يعني هي اصلا يعني بالنسبه للارواح اللي عندها اللي هي عايزه حاله نفسيه ولا الشرط ان هي يعني عايزه تطلع مش هتطلع مش هتطلع ان هي تقتله يعني. طيب لما عرفوا ان رجع على المنطقه العالميه هي عشان تتجوز كان عايز يطلع مراته العالميه. ايوه طيب حضرتك تابعنا وهتعرف ان الجزء السادس ان شاء الله بعد شوية. فرصة سعيدة، اهلا بيك، مع السلامة. معايا مكالمة. الو حاج احمد. ايوه اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح جميل لكنترول محمد احمد اسماعيل على مكسر الهواء المتمكنه احلام الصبار مخرجتنا الجميله بيبيان الذي تشهد لها اعمالها مع سلطنه اذاعه اسكندريه محاسن وصابرين. الله يخليك حاج احمد سليم، لازم يقدمنا كده كل فتره، لازم يقدمنا شغلكم حاج دي هو شغلكم. بقوله ده احنا ربنا يديك الصحه يا رب. من مدينه سعيد لغايه دلوقتي في الاذاعه متمتع بشغلكم طبعا. ربنا يخليك حاج احمد. توصلت للجاني؟ عندي شك في ماده واللي هيساعدنا كمان في الحكم الاولاء والشغل الطبي اللي كان بيتعامل معاه هيساعدها في القضيه شويه. طيب يعني ما يكونش فتحي اخو عنايات؟ مش هم ليه دافع للدرجات، لكن هي اللي هي هو قال لها انا حوريله. لا ممكن بس هي في انتقام، هي في شيء ما معاها داخليا، عندها شيء ما او في ارتباطات او حاجه من هذا القبيل. طيب وعندي شك فيها ما اعرفش ليه كده. تابعنا وهتعرف شكك في محل. شكرا يا استاذ محازم. شكرا شكرا يا استاذ احمد، مع السلامه. ما زلنا معكم وكلاكات سادس مرة وبنبحث مع بعض عن الجاني ومين اللي قتل إبراهيم. معايا أم رامي. ازيك يا أم رامي؟ ألو حبيبتي. ألو أيوة أخبارك إيه؟ أيوة أم رامي. أيوة حبيبتي أنا بشك في أم مجدة. أم مجدة علشان لما إبراهيم راح لها وقال لها بنتك يعني قالت له يعني زعلانه اللي هرد الست دوت اللي هي عنايات، هي رافضه ان يتقال على بنتها انها مريضه يعني نفسيا. وهي راحت الزيد ومش عارفه ايه وكده لدرجه انها تقتلها عايزه تبقى. قالت له انا هروح اقعد معاها واكلمها، يعني هتروح تقعد مع ماده. هي ممكن تكون هي اللي راحت وقتلت، وهي باين ان هي اللي اكتشفت الجريمه. هتعرفي من الحلقه السادسه. خليكي معانا وتابعينا يا مرام. شكرا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سماحات؟ اهلا بيكي. مين معايا؟ ام عبد الله. ازيك يا ام عبد الله؟ انت اول مره تشوفي معانا ام عبد الله؟ اول مره شايفك من حضرتك منورانا. ربنا يخليك. اللي جاي هو فتحي اخو عنايات. طيب ليه ما شكتيش في ماجده زي كتير ما شاكين في ماجده؟ لا انا واضح اخو واضح اسمع لا مين انا قلت لك عليه، انا قاعد اخو واضح مين انا قلت لك عليه. لا انا اخوه. طب ايه رايك في اللي بيقولوا ان هي ام ماجده؟ لا هو فتحي. هو فتحي يعني ماجده مريضه. مريضه ما تقتلش يعني. وجهه نظرك. خلاص هتعرفي من الجزء السادس، تابعينا وتبقي شاركي معنا تاني ان شاء الله الحلقات اللي جاية. ماشي يا زهر، سعيدة بيك يا ام عبد الله، مع السلامة. ربنا يخليك يا زهر، مع السلامة. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. الموضوع شد مستمعينا ومكالمات ما شاء الله يعني جميلة. تليفون دلوقتي معايا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لحبيبي الملايين حسين متولي اللي ربنا يخليها لنا يا رب. ربنا يخليك يا حاج عمرو. معاكي بالترماي بتاعت امبارح والله، بس ما عرفتش ضد الكل، معلش. نتقابل في الترماي الجاي ان شاء الله. استاذ احلام الطباخ ان شاء الله ست الكل هي الاكله ماجده. ماجده؟ طب ليه ماجده؟ ماجده اولا هي بتمثل ان هي عيانه وهي مش عيانه كويس، وبعدين عارفه ان هو هيرد طليقته، فطبعا هي الغيره والحقد مساكه راحت قتله هي. طيب ماشي ماشي ان شاء الله هنشوف كلامك مظبوط ولا لا. شكرا. ما زلنا معكم ومكالمات مستمعينا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي للاستاذه وفريق العمل وكل مستمعين اذاعه اسكندريه. اهلا بيك. مين معايا؟ يا استاذ محاسن. ايوه يا فندم، معاك الحاج حسن. منور يا حاج حسن، اهلا بيك. الله يكرمك. قول لي بقى مين الجاني؟ الجاني ماجده، لانها بتعاني من مرض نفسي وبيتهيأ لها حاجات كتير. انت خدتها من اسم المسلسل يعني؟ الهلاوس اللي عندها خدتها من اسم المسلسل؟ ايوه. لا انا مش اللي انا تذكرته يعني من المسلسل ان ماجده كانت بتعاني من مرض نفسي وممكن هي تكون هي اللي قاتل. تابعنا وما نسمع الجزء السادس هنتأكد من الإجابة صح ولا لا. بشكرك. شكرا. بشكرك يا حاج حسن، مع ألف سلامة. معايا مكالمة. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك يا استاذة محاسن واستاذة احلام واستاذة فيفيان وأسرة إذاعة اسكندرية يا فندم. الله يخليك. مين معايا؟ عماد أمر الحسن. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يخليك يا فندم. فينك من الصبح يا استاذ عماد؟ اول المسلسل المستحيل مهمة مستحيلة. أيوة أنا كنت متابعة للأسف وكان بيجي منه حلقات كتير في برنامج اخترنا لك. بس طبعا مش متذكر أي بطل فيه، معلش. ده كان المسلسل، احنا كنا بنتكلم عن سلسلة الأفلام اللي تعملت. أيوة. عن المسلسل بالظبط. هو البطل اللي هو توم كروز كل. أيوة توم كروز. كنت متابعة والله، كنت متابعة المسلسل بقى. معلش. جميل. الجاني بقى في مسلسل واحد. انا بقول يعني هتطلع مراته اللي هي الجديدة ماجدة. ماجدة علشان المرض النفسي ده استاذة محاسن تهيأ لها اللي هو عايز يقتلها قتلته وتهيأ لها يعني ان هي في خطر، فعشان كده قتلته بسبب المرض النفسي ده. خلاص هيطلع كده يعني اكيد. هنتاكد من الحلقه السادسه بعد شويه هنسمعها معاكم. ماشي يا فندم. اشكرك. شكرا. اشكرك نورتنا. راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة وبنبحث مع بعض عن الجاني ومعايا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. هويدة معاك. أهلا بك يا هويدة. ممكن توطي الراديو شوية؟ أيوة طبعا. هويدة أنت أول مرة تشاركي معانا؟ لا شاركت قبل كده. شاركتي؟ أنا سعيدة بمشاركتك. قولي لي بقى انا اسعد مين الجاني. انا بقول ام ماجده. ام ماجده علشان توهم الناس ان هي بنتها. هي طبعا علشان بنتها مريضه نفسيا. هي مش عايزه تحسس حد انها بنتها مريضه. انها بنتها مريضه وان الناس شكت في بنتها فهي كده كده مريضه نفسيا محدش هياخد عليها يعني. فهي بتنتقم لبنتها يعني. ايوه بتنتقم لبنتها. بشكرك جدا جدا استاذه هويده. ومعي التليفون. ألو. ألو. أيوة حاج جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بص انا عاوز اسالك حاجه. خلي بالك المسلسل ده لسه سامعه قريب يعني ما فيش بعيد يعني. واكيد اكيد اللي هو اخو مراته. ايوه شكلك مش سامعه خالص. والله مش متعارف مش كده يا حاج. والله ما مش عارف يعني. بقول لك انا قلقانه تقول لي انت اللي قاتل ولا حاجه. لا مش كل مره هقول انت يعني. طب ما توجه الاتهام لحد تاني من فريق العمل. والله انا لا ما كانش اسمه ده اخوها. هتبقى بقى الاستاذه داليا. هتبقى الاستاذه داليا. بس كده. اشكرك. شكرا. مع السلامه. معايا مكالمة. الو. ده كنت عارف عليك الاول قبل ما نتكلم عن الهلاوس. اسم حضرتك؟ انا اسمي جابر البحيرة. اهلا بيك واهلا بكل اهل البحيرة. قول لي بقى مين الجاني. الجاني اعتقد ان هي ماجدة عشان طبعا هي عندها هلاوس نفسية وكانت هي حاجات معينة. وشكد ان هو برضه بص هرجع لطريقته الجديده. فطبعا كده ايه الغيره بقى عندها بقى كبير يعني ان هي تفتح الجريمه دي. طيب خلاص تابعنا. هي يعني شويه صغيرين كده هنسمع الجزء السادس وهتعرف مين الجاني ان شاء الله. والله يا فندم البرنامج فيه اثاره وفي توقعات حلوه. والله برنامج بجد بجد يعني. ربنا يكرمك وانا سعيده بمكالمتك لانك اول مره شارك معايا. الله نورتني. انا بوجه تحيه للحاج مران والله وبابا سعيد ما اطلع صوت الحاج مران والله. ربنا يخليك يا رب واحنا بنحييك وبنحيي كل المستمعين. الله يسلمك. مع السلامه. ربنا يفضل ربنا يكرمكم. شكرا. بتحب الاثاره والاكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض تشويق تركيز، دهشة، توتر. معايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. استاذ محاسن، تحياتي لحضرتك يا فندم محمد عبد العزيز. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك يا سيدي. كل عام حضرتكم بخير. طبعا نظرا لوقت الفتره، ايوه، هي بنسبه مليون في الميه وبدون شك هي فعلا ماجده، لان هي مصطنعه ان هي مريضه نفسيا بحيث ان هي تدبر خطتها وتعمل جريمتها. طيب احنا دلوقتي ما هنسمع معاك حالا الجزء السادس اللي هنعرف فيه مين الجاني، ونتاكد اذا كانت ماجده ولا فتحي ولا عنايات. شكرا لك يا سيد الكل. شكرا يا استاذ محمد، مع الف سلامه. اذاعه الاسكندريه. مسلسل اليوم الواحد، تاليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. سرور، الحقني يا سرور، الحقني. بس الرغي ليه؟ في ايه؟ في مصيبة وحطيت على دماغنا. بتقول ايه؟ إبراهيم اتقتل. اتقتل؟ ومين اللي قتله؟ ما عرفش مين اللي قتل. ازاي ما تعرفيش؟ مش كنت معاه وقت ما اتقتل؟ انا معرفش هو اتقتل امتى، بس كل اللي انا فاكراه ان انا كنت نايمه في اوضه وهو في اوضه، ولما النهار شقشق قمت من النوم ورحت اصحيه عشان يروح الشغل، لقيته عايم في دمه، نزل عليا سهم الله، وفضلت مذهوله لحد ما جت امي وشافته وراحت رقع بالصوت والناس كلها اتلمت. لما صحيت من النوم وخرجت من الاوضه اللي كنت نايمه فيها، ما لاحظتيش باب الشقه ساعتها كان مفتوح ولا مقفول؟ لا لاحظت، كان مقفول. طب اللي قتل جوزك دخل الشقه ازاي والباب مقفول؟ ما اعرفش، انا كنت نايمه في اوضه الصالون وقافله بابها عليا. وايه اللي نايمك في اوضه الصالون لوحدك؟ كنا متخانقين ليلتها. في حد زاركم في الليله دي؟ في فتحي اخو عنايات، مراته الاولانيه. والزياره كان سببها ايه؟ ما اعرفش، بس ابراهيم قابله مقابله كويسه وما سابوش يمشي الا لما اتعشى وشرب الشاي كمان. حد معاه مفتاح شقتكم غيرك انت وابراهيم؟ معرفش. ازاي ما تعرفيش؟ الله، انت بتشخط فيا ليه؟ انا كل اللي انا اعرفه ان انا معايا مفتاح وابراهيم كان معاه مفتاح. المجني عليه كان له اعداء. مين المجني عليه ده؟ جوزك ابراهيم كان له اعداء. عنايات واخوها. في حد غيرهم؟ انا. انت؟ انت صدقت انا بضحك معاك؟ طب ده انا كنت بحبه قوي. شفتي الشاكوش ده قبل كده؟ ده شاكوش ابراهيم، كان دايما ياخده مع الشغل مع العدة اللي بيبلط بيها الإشان. الشاكوش ده انا لقيته على المخدة جنب دماغ المجني عليه. ده اللي هو ابراهيم؟ ايوه مجدة، اللي هو ابراهيم. طب وده ايه اللي طلعه من شنطة العدة وحطه على المخدة جنب دماغه؟ ما عرفش، وعشان كده عاوز اعرف منك الاجابة. وانا لو اعرف كنت سألتك. طب امدي هنا على اخوالك. قتله ليه بس يا حضرة الضابط؟ انا اللي بسألك يا فتحي. لا انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ معرفش طبعا مين اللي قتله. بس انت زرته ليلة الحادث في بيته. ايوه زرته، وتعشيت معاه وشربت الشاي كمان. كنت رايح له ليه؟ كنت رايح اشكره عشان رجع لضميره، واتفق مع اختي عنايات انها ترجع له، اصله كان قطع عنها المصروف وسايبها لايصة هي والولاد. ما كلمكش في حاجة غير موضوع اختك عنايات وولادها؟ لا كلمني. كلمك عن ايه وقالك ايه؟ كلمني عن مراته الجديدة ماجدة. فاكر الكلام اللي قاله لك عنها؟ طبعا فاكره. ممكن اعرفه؟ احكي لك بيه. قول عنه، دبريني، ما تقعديش ساكتة كده. اكفي على الخبر مجور يا سرور، وكأننا ما سمعناش حاجة منها. بس ربنا ما يرضاش بكده. عارفة، لكن ده شيء غصب عننا. لا انا ما اقدرش اسكت، ما اقدرش. سرور، قلت لك ما اقدرش اسكت، ما اقدرش، ما اقدرش اسكت، ما اقدرش. كملي كلامك يا مجد. ما خلاص الحلم خلص. انت مصممة انه كان حلم؟ ايوة حلم، وحلمته كتير قوي، وحكيته كمان لابراهيم اكتر من مرة. وكان بيقولك ايه لما يسمع الحلم ده منك؟ كان يطبطب عليا ويقول لي وانت معقولة بردك تقتليني بالشاكوش؟ انت بس اعصابك تعبانة، ولما تاخدي العلاج وتخفي مش هتحلمي الحلم ده تاني. وليلة الحادث حلمتي نفس الحلم؟ ايوة، حلمت ان انا فتحت شنطة العدة بتاعت ابراهيم واخدت منها الشاكوش، وتسحبت كده على طراطيف صوابعي لحد ما وقفت جنب دماغه وهو نايم في السرير، ورحت متعزمة وضربه بالشاكوش، وهي الضربة ولا نطق ولا ألمم. بس ده في الحلم مش في العلم. لا يا مجدة، ده كان في العلم مش في الحلم. تصدق يا حضرة الضابط، دي أول مرة أحلم حلم ويتحقق. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. عدد كبير من مستمعينا توصلوا للحل انها مجدة هي مريضة نفسيا وعندها هلاوس، لدرجة انها يعني فرحت ان الحلم اتحقق. في رسالة تحذير من المسلسل ده، الحقيقة يعني بنقول لكل الامهات والاباء، لو حد من اولادهم عنده اي مرض نفسي لازم يتعالج الاول قبل ما يقدم على مرحلة جديدة او زواج او كده، لان ده هو ادى الى جريمة قتل. فممكن احنا نوقف ده بان احنا نبقى عندنا وعي اكتر من كده. بشكر كل المستمعين اللي شاركوا واللي ما قدروش يشاركوا معانا كمان، بشكرهم. وان شاء الله الاسبوع الجاي هنلتقي مع مسلسل اخر من مسلسلات اليوم الواحد، ونبحث معا عن جاني مجهول ومسابقتنا كالعادة. بشكر كل فريق العمل احلام الصباغة على مكسر الهواء. يا محمد احمد اسماعيل من كنترول الاذاعه، الزميله العزيزه امل ابراهيم مذيع الفتره، ولكم مني كل الحب محاسن متولي، ومن الزميله العزيزه المخرجه فيفيان محمود. والتاني واسمع، ده انت سحر عليكي طمع بين قوي في عيني، خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي، هي دي بالظبط احلامي مش حب